القاهرة تقدم طبيبك على الهواء. طبيبك على الهواء لقاء أسبوعي. رئيس التحرير هالة سالم. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم معنا في طبيبك على الهواء من الآن وحتى الثانية. على هندسة الهواء في هذه الفترة شيماء أحمد، رئيس التحرير هالة سالم، وأسعد أن أكون معكم من أمام الميكروفون أسماء موسى. مستمعينا الأعزاء، يمكن على كل فترة من الفترات بيظهر علم جديد من علوم الطب، سواء كان في طب العائلة أو مجموعة كده من الموضوعات الجديدة التي تستحدث في المجال الطبي. يمكن موجود على الساحة طب الألم، وهذا الأمر الجديد علينا هنتعرف عليه من خلال ضيفتنا اللي مشرفانا النهاردة، دكتورة همة علام، أستاذ التخدير وعلاج الألم بالمركز القومي للبحوث. دكتورة همة، برحب بحضرتك معانا على هواء الإذاعة المصرية. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. دكتورة همة، بداية علاج الألم، الألم كده بشكل عام، هي معروف كل الأمراض اللي في الدنيا بيصاحبها ألم، ليه هذا التخصص بقى جديد أو منفرد لوحده أو بقى ليه تايتل لوحده؟ زي ما حضرتك قلتي، الألم ده قاسم مشترك، أو يمكن من نعمة ربنا علينا إن الواحد بيحس بألم، ده إشارة إلى إن في مشكلة، معين في الجسم. هو مش مؤخرا ولا حاجة، هو طول عمر الألم موجود وطول عمر العلم ده موجود، بس يمكن نتيجة للتطور الطبي اللي بقى المتوفر دلوقتي ووجود الأجهزة التشخيصية والأجهزة التداخلية، ده خلى يبقى الألم في منطقة متصلة منفصلة بكل مجالات الطب الأخرى، وخلى ان هو يبقى فيه تركيز اكتر عليه. وده برضو نابع من ان احنا بنبص للشخص كإنسان وكحاجة مضايقاه. يعني ده يعني الألم نقدر نقول هو عرض لمرض اوريدي موجود بالفعل. طبعا الألم، ما انا بقول لحياتك، هو ده من نعمة ربنا ان هو بيوصل لنا، ان بيدي جرس انذار ان في مشكلة في جزء معين من الجسم، ايا كان هذا الجزء. بس بالنسبة للتصنيف الاوسع للألم بقى، في الألم الحاد وفي الألم المزمن. الألم الحاد ده غالبا ما بيشير الى مشكله حاده في عضو ما داخلي في الجسم. اما الالم المزمن فهو تعريفه، او يعني احنا نقدر نقول على شخص بيعاني من الم مزمن امتى، لما يبقى في استمراريه للالم باي درجه من درجاته لمده اكتر من 3 او 6 اسابيع. ده بنسمي ان ده ألم مزمن. ودي فترة قليلة على فكرة، في ناس بتشعر بالألم في بعض الأماكن، هو الفترة أطول من كده بكتير. ما ينفعش الواحد يشعر بكده والفترة طويلة ويستنى ما يشوفش هو التشخيص بتاعه ايه. حتى لو على فترات، يعني احيانا واحد يشعر بألم في البطن على فترة، ولو ألم بسيط كده يجي ويروح يجي ويروح، لازم في الحالة دي يطمن طبعا. وايا كان هذا النوع، ممكن جراحة، ممكن بطني، ممكن ده نتيجة لمرض السكري، يعني في أسباب كتير مش سبب واحد اللي هو ممكن يسبب هذا النوع من الألم المتقطع. طب في الحالة دي الإنسان يحدد إزاي توجهه؟ يعني لو في ألم في البطن بيروح لدكتور؟ أنا وضحت لحضرتك، لو احنا هنقسم حاجتين، الألم الحاد ده الشخص ما بينتظرش، فبيتجه لأي مستشفى أو لأي طبيب معالج، وبيوقع عليه الكشف الطبي، وبيقدر يحدد الطبيب بيقدر يحدد ده. يعني إيه الألم الحاد مثلا؟ ألم الزايدة الدودين مثلا بتبقى مفاجأة يا فندم، طبعا بتبقى مفاجأة، مش مفيش ألم بسيط وبعدين يزيد. يعني لا، ممكن بيبقى حالتك بيجي مثلا ألم بسيط وبعدين يروح، وبسيط ويروح، يجي بعد كده يفاجئ الشخص ان هو يبقى ألم قوي جدا لا يقدر على تحمله، آلام الأسنان، آلام الصداع القوي جدا. كنت لسه هسأل حضرتك، في ناس معروفة أنها بتصدع كتير وعلى طول المسكنات في شنطها، يعني ده حضرتك ده هيندرج تحت الآلام المزمنة، الصداع من الأمراض أو من المشاكل اللي بتبقى تندرج تحت تصنيف الآلام المزمنة. الصداع اللي هو الشخص متعود عليه، الصداع النصفي أيا كان، أيا كان هذا النوع، بس لو هو صداع مفاجئ وقوي وأول مرة الشخص يتعود عليه، لا ده ممكن تبقى أسبابه تانية زي ما قلت لحضرتك، اللي هي الأسباب اللي بتؤدي إلى آلام حادة. الآلام الحادة غالبا ما بتحتاج تدخل فوري، قد يكون تدخل طبي، ممكن يبقى الشخص مثلا حصل له زيادة مفاجأة في الضغط، في الضغط الدم، ده ممكن يجيب صداع، ممكن يجيب صداع حاجة خالص على فكرة. يعني بالذات الضغط الدم ده ممكن يسموه القاتل الصامت. بس ساعات حياتك الواحد لو هو مثلا عنده ما عمره ما قاس ضغطه قبل كده، بس حصل ممكن يبقى في زيادة مفاجأة نتيجة لانفجار شريان، لورم، لأي حاجة، فده ممكن يجيب مش صداع قوي جدا. ده على طول الشخص بيتوجه للمستشفى او بيتوجه للطبيب المعالج، ومن هنا بيقدر يحركه، وغالبا بتبقى الحركه سريعه او التدخل سريع. انما بالنسبه للالم المزمن فهو ده اللي هو بيتدخل في الحاله، اولا الشخص حاسس بيه، زائد بيتدخل في الحاله المزاجيه بتاعته وفي انه مش قادر يكمل الدوره الطبيعيه بتاعت حياته. يعني بقوم الصبح بيعوق عن الحياه، مسيره الحياه اللي هو متعود عليه. بقوم مثلا عندي صداع، كل يوم عندي صداع، باخد حاجه مسكنه بس ده ما يعني لا يستمر على طول، يعني مش هفضل طول كل يوم اقوم اخد الصبح قرص الصداع او قرص حاجه تزيل الالم. ده اكيد في عندي مشكله، ده يستلزم التوجه لعياده العلاج الالم المزمن. علاج طب عشان نوضح للناس برضو، يعني في تخصص ما يروحش بقى مخ واعصاب في الحاله دي، ولا بيروح لعلاج الالم المزمن؟ هو ده برضه بص هيتوجه ازاي، ما هو ده برضه بينبع من وعي الطبيب ووعي الشخص المريض نفسه. المريض نفسه، في مرضى مش بيبقوا عارفين يعني ايه او يعني ايه عياده الم، لان زي ما قلت لحضرتك دي مش مستحدثه، بس هي عيادات المسمى مش متداول على الاذن المصريه المصريه والعالميه كمان، لان زي ما قلت لحضرتك هو فرع موجود وملحق بيه افرع اخرى للطب، بس يمكن بقى ليه تشكيل لوحده، لان بقى في اهتمام بيه اكتر، وبقى في طرق كتير للتعامل مع هذه الالام المزمنه، فاتوجدت عيادات لعلاج الالم في مستشفى في تقريبا في العالم كله. بس لسه برضو العدد بتاعها غير كافي للاحتياج، لان هي عيادات الى حد ما تعتبر مكلفه شويه. ليه؟ لان انا الفريق اللي بيشتغل معايا هو ليس طبيب لوحده، الفريق اللي بيعالج او اللي بيقوم على علاج هذه الامراض المزمنه ليس فقط دكتور التخدير، لا ده فريق متكامل بيشمل طبيب التخدير، طبيب الباطني، طبيب العلاج الطبيعي، طبيب الامراض النفسيه، الامراض العصبيه. فهو يعني علشان اعمل عياده الم مزمن مظبوطة بالمعايير الدولية لازم بتبقى اللي هي متعدد، فريق متعدد التخصصات اللي هي بنسميها كده. أجبتيني على السؤال اللي كنت لسه هسأله، اللي بنسميها مالتي ديسيبلينري تيمز، وده العالم كله اتجه لكده دلوقتي، لأن زي ما قلت لحضرتك الشخص مش جهاز واحد. أنا ما بقعد قدام حضرتك كطبيب التخدير، أنا مفروض أو كطبيب الباطنة مثلا مفروض أن أنا بفكر في حضرتك في العرض اللي حياتك جاي تشتكي لي منه. يعني لو سكر مثلا يبقى هنفكر في البنكرياس، هنفكر في انت بتفكري بدل المريض ما يتوجه هو الطبيب غلط. لا مش بقصد كده، انا بقصد ان انا حضرتك الطبيب بيبص للشخص اللي قدامه او للمريض كشخص متكامل من عده اجهزه وليست جهاز واحد. قد يكون التخصصات الاخرى بتبص بس من المنظور بتاعها، يعني مثلا لو واحد عنده ضغط فهو بيروح لطبيب القلب، فطبيب القلب بيطلب له اشعه على القلب، بيطلب رسم تخطيط للقلب، بيطلب موجات صوتية، أيا كانت هذه الحاجات، بس هي الحاجات اللي بتبقى في التخصص بتاعه. بس لما أنا بقعد، لما طبيب الألم بيقعد قدام حضرتك بيبص لحضرتك أو عموما ده في كل مجالات الطب لازم الطبيب يبقى قاعد بيفكر عن خلفيات عن الأعراض والأمراض، لا من رؤية متسعة أكثر صحيح. وليس من اتجاه واحد فقط، لأن الشخص اللي قدامي مش هو واحد جهاز، وكل الأجهزة بتأثر على بعض. كل الأجهزة بتأثر على بعض، وده ممكن نتكلم عليه قدام شوية. يعني مثلا الألم المزمن بيؤدي إلى اكتئاب، حاجة معروفة. حضرتك بتقومي مش قادرة تعملي الحاجات اللي مطلوبة منك، بتعمليها بألم، بيدخلك في إن حياتك مزاجك مش كويس، فبتخشي في اكتئاب شوية. طبعا ده بيبقى ما هوش الاكتئاب اللي غير حاضر يعني أو المرضي يعني. لا لا، هو مرضي. طبعا أي اكتئاب فهو مرضي، هو بيبقى اكتئاب بس نتيجة حاجة تانية اللي هي الألم. لو أنا شلت لحضرتك ضهرك بيوجعك مثلا، طب انت مش قادره تروحي الشغل، مش قادره تخدمي الاسره في البيت، مش قادره تعملي النشاطات اللي حضرتك متعوده عليها، بتقعدي في البيت، بيجي لحضرتك نوع من بتنحصري على نفسك، فبيبقى في نوع من الاكتئاب. هيتعالج ازاي؟ هيتعالج لو انا عالجت الالم، هتبصي تلاقي حضرتك ابتديتي تتحركي، ابتديتي تنزلي تعملي، فالسبب زال، السبب زال. فانا بقصد ان هو يعني الشخص اللي قدامي ليس نتاج مشكلة واحدة، الشخص اللي قدامي لو المشكلة الأساسية ما تعالجتش هتجيب مشاكل تانية، والمشاكل التانية لازم أتجه إن أنا أحاول أتدخل فيها. طيب إحنا معنا اتصال تليفوني. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تعرف بيك يا فندم؟ عماد أنور حسن. أستاذ أهلا يا أستاذ عماد، حركت سؤالي يا فندم. أشكرك يا فندم، وتحياتي للأستاذة الدكتورة. أهلا، صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، والله خليك. سؤالك يا فندم. لو سمعت يا أستاذة أسماء، أنا عندي ضمور في العصب البصري والمرض ده وراثي، ففي ساعات بيحصل لي ارتفاع في ضغط العين، فالدكتور لما بيقول لي، بقول له دكتور بس أنا مش حاسس بحاجة، يعني ما فيش ألم بيبين لي، قال لي لا، قاع العين ما في مراكز الإحساس فيه مش قوي، يعني ما بتحسش، بس ممكن تحس بزغللة أو نور كده في بيحصل في عينيك كده، إن العين بتقول لك أنا تعبانة بس أنت ما بتحسش الوجع. هل مظبوط فعلا؟ تمام. أنا هرد، بس طبعا ده مش تخصصي، بس ده من المعلومات العامة اللي احنا درسناها. شكرا. ارتفاع في ضغط العين مش بيؤدي إلى ألم إلا لو ارتفاع قوي، بس هو لازم المتابعة بتاعته، لأن ارتفاع في ضغط العين بيؤدي إلى، قد يؤدي في التطور بتاعه إلى أن النظر يضعف، ممكن الواحد يحصل له مشكلة، فلازم يبقى فيه متابعة حثيثة ودقيقة لضغط العين باستمرار، وهو مش بيؤدي لو هو مرتفع خفيف إلى الألم. وبرضه نرجع لأساتذة الرمد. كمان أستاذ عماد، يعني اقول لحضرتك يعني جزء اخير بس يا استاذ عماد بعد اذنك. أيوة. ان ضغط العين اعتقد ان انت لازم تاخد قطره بشبه يومي او علاج بشبه. ما انا باخد علاج يا فندم. لا انا بس بنصح من واقع ان انا مريضه بس. يعني اشترك معاه في نفس العرض. ماشي يا استاذ عماد، شكرا لحضرتك يا فندم. سلامتك للقاه، سلامتك للقاه، سلامتك للقاه، سلامتك قبل ما تنزل صدرة أحس بصدري والله. سلامتك من الله، سلامتك من الله، سلامتك من الله، سلامتك من الله، قبل ما تنزل صدرة أحس بصدري والله. عيون حبيب، روح حبيب، عيون حبيب، روح حبيب، حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي، لشيل الحزن منا ورجع لك بحبتك، أشيل الحزن منا ورجع لك بحبتك، انت عيوني الاثنين ومن صحتي على صحتك، سعادتي من سعادتك راحتي هي. ومعنا مداخلة كمان. ألو. عليكم. أهلا بيك يا فندم. ازيك حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم. سؤال حضرتك للدكتوره همت. ايوه لو سمحت يا دكتور، انا عامل عمليه استاء 3 مرات. ايوه. اخر مره حطوا لي شبكه، حطي صور. ايوه يا فندم. بقى لي 4 سنين بعاني من وجع بطن، رحت لجميع الدكاتره بيقولوا لي الدكتور مش عارف ايه، وزي الدكتور مش عارف ايه، وعمل لي اشعاعات وعمل لي تحليل حلو اشعاعات كويسه، يقول لك التهاب عندنا. اخر كلمه ايه يا فندم؟ انا ما سمعتهاش. يقولوا لي اعمل اشعاعات وتحاليل، يعني اعمل اشعاعات وتحاليل. تمام. فعملت اشعاعات وتحاليل يا دكتور، يشوف التحليل والإشاعات كويسة كويسة بيقول عندك التهاب على المعدة. طب هل التهاب على المعدة دي على المعدة؟ عملت منظار وعملت إشاعات مقطعية بالسمكة مرتين طبعا التأمين ومرة على حسابي. أيوة يشوف الإشاعة يقول لي عندك التهاب على المعدة. طب ما بديكش علاج يا فندم للالتهاب اللي في المعدة ده؟ باخد العلاج ما بعملش معايا حاجة، أروح مستشفى دي الإبرة اللي هي لسه في الفيزيون دي بتعدي شوية ونقعد 3-4 أيام نرجع تاني أروح دكتور بره يروح كاتب لي على نفس الإبرة ونقعد مستشفى معايا. أنا ميت خالص والله الدكتورة ويوميا والله ليل ونهار معايا التمر مش عارف أجيب. تمام يا دكتور. ونقعد نعم الدكتور هترد على حضرتك اتفضلي. طيب انا هقول لحضرتك حاجه دلوقتي التهاب حضرتك عامل عمليه فتاء وحاطط شبكه، الشبكه طبعا هتكون عالجه الموضوع كله، بس ساعات لما بيبقى فيه الخيوط الجراحيه وبيبقى فيه التدخل الجراحي ده بيعمل بعض التليف في المنطقه فممكن يؤدي الى الم مستمر، بس ممكن ما يبقاش الالم الفظيع اللي الشخص يعني يحتاج. مع الاموات يا دكتور والله إيه؟ مع الاموات مسقط وراس ضغط على بطني بوضع بشلت كده على السرير على بطني. ألم شديدة واضح ان هو بيعاني ألم شديدة. أنا دامج ومعرفتش يا بوضع لو أنا بطلع الحب بوضعت اتحرك في مكاني ولا من الشوات مالي من أنا اتوضع بزوات مكان مش عارف اتحرك. بتاع 4 سنين والله يا دكتور على هذا الحال. لا ما هو يعني موضوع عارف حضرتك صعب ان الواحد يشخص من غير ما يشوف حضرتك، فحضرتك ممكن تتوجه لعياده المركز القومي للبحوث، انا عيادتي يوم الاثنين، تتفضل حضرتك نبص على الاوراق ونقدر نوجه حضرتك صح. تمام يبقى يروح المركز القومي للبحوث عياده علاج الالم. علاج الالم يوم الاثنين. تمام. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. سيداتي وسادتي، موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يعلن في الإنفوجراف الذي أصدره تراجع الدين العام المحلي لأدنى مستوى له خلال 10 سنوات. المركز الإعلامي يؤكد أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر أحدثت طفرة في الاقتصاد سعيا لتلبية طموحات وأمال المواطن المصري. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب المعظم لعام 1441 هجرية، وذلك عقب صلاة المغرب. بدء اجتماع عربي لاستكمال آلية تسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة. القوات السورية تقصف مواقع تابعة لتنظيم جبهة النصر الإرهابي في عدد من قرى وبلدات ريف منطقة معرة النعمان الجنوبية. قوات التحالف العربي تحبط هجوما لميليشيا الحوثي الإرهابية استهدف أحد أهم مسارات الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر. جامعة الدول العربية ترحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في جمهورية جنوب السودان. موريتانيا تستضيف في غضون الساعات القادمة قمة رؤساء مجموعة دول الساحل الخمسة. إيران تعلن وفاة 3 حالات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى تسجيل 15 إصابة جديدة. وكالة بلومبرج الأمريكية تحذر من أن ملايين الشركات الصينية مهددة بالانهيار بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بحلول نهاية العام الجاري. وأخيرا سيدة وسادتي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدأ غدا زيارة إلى الهند تعد الأولى منذ توليه الرئاسة. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة موجزا بآخر وأهم الأنباء، قرأت على حضرتكم أسماء موسى. درب الغباري من معالم واحة الدخلة، أحد الطرق الصحراوية القديمة التي كانت تربط بين الواحات. حلقة وصل تكتمل بإذاعة البرنامج العام صوت مصر عبر الموجة 91.1 FM. البرنامج العام معكم في كل مكان. سلامتك سلامتك سلامتك يا حبي، سلامتك سلامتك سلامتك يا حبي. انا فديك بعمري واهلي وحبايبي ومهما يا عيني بتكبر في عيني ومهما يا عيني بتكبر في عيني بشوفك صغير بتلعب بروحي وقلبي سلامتك يا الأحد من كل أسبوع في 1:05 ظهرا مع طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء يساعدنا تلقي الاتصالات على تليفون 2-52-92-303 2-57-84-124. صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البرنامج العام 107.4. زي ما سمعنا مستمعين الأعزاء دي أرقام تليفوناتنا وإحنا في انتظار اتصالاتكم لسؤال الدكتورة همة تعلام أستاذ التخدير وعلاج الألم بالمركز القومي للبحوث. الدكتورة همة يمكن المكالمات كتير جدا الحقيقة على الاستوديو كتير يعني الحمد لله. معنا تليفون. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي حضرتك يا ساموسه. اهلا بك يا فندم. وفريق العمل الحاج احمد صافي وادي جديد. اهلا يا حاج احمد. وبشكر فريق العمل على هذا الموضوع الطبي القديم الجديد الفريد. ربنا يخليك ربنا يخليك. سؤال حضرتك. سؤالي ذو شقين يا استاذ اسماء واستاذ الدكتوره. اولهما يعني ما هي العلاجات الطبيعيه المنتشره للالم؟ مثال التحكم بالرمال يعالج الروماتيزم والروماتويد في جميع الحالات او في اكثرها. ايضا العلاج او السلام في المياه الكبريتيه وغيره تعالج الام الابراج الجلديه. ايضا سؤال هام جدا، هل المضمضه بالخل تعالج الم الاسنان؟ هل المضمضه بالخل تعالج الم الاسنان؟ اشكركم وشكرا. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا استاذ احمد. طيب حضرتك بتسال عن العلاجات الطبيعيه، طبعا انا من المؤمنين بشده بالعلاجات الطبيعيه. لو هنقول مثلا ناخد مثال الدفن في الرمال او استخدام الرمال، دي بتقوم على ايه؟ بتقوم على ان الرمال دي بتعمل تدفئة وبتعمل زي ما تكوني بتدي نوع من التسخين للمنطقة اللي فيها الألم. فده طبعا واحدة من الأساليب المستخدمة في علاج الألم المزمن، بالذات لو كان في ألم في العضلات أو ألم في الروماتيزم أو ألم روماتيزمية أو كده، لأنها تعتمد على انبساط العضلة وبالتالي التسكين. يعني خلاص. الفكرة فيها سخونة يا فندم ولا نوعية كمان؟ لا نوعية الرمال. طبعا ممكن نوعية الرمال يبقى فيها في منها أنواع معينة، بس أنا الحقيقة ما عنديش خبرة كافية بأن أنا أقدر أدخل في المجال دوت. إنما هي الفكرة بالنسبة لي في علاج الألم التسخين. التسخين ولما بيبقى في ألم مزمن دايما بيبقى في نوع من أو بعض من انقباض العضلة، وانقباض العضلة ده بيؤدي إلى الألم. فلما أعمل انبساط في العضلة وأعمل تسخين لها، فده بيديني نوع من التسكين. خلاص. بالنسبة بقى للخل والمضمضة والكلام ده، يعني ده مش كلام علمي قوي، إنما هو ممكن نفسره علميا إن هو لو في التهاب فهو بيؤدي إلى إن المية تتسحب فبيلطف نوع الالتهاب، بس ده لا يغني عن زيارة الطبيب طبيب الأسنان وتشخيص ما هو المشكلة اللي مؤدية للألم، لأن كل دي اللي حضرتك بتقوله دي حاجات يعني علاج العرض وليس المرض. المرض في الحالة دي يتوجه لمركز برضو علاج الألم أو لطبيب الأسنان كلاهما. كلاهما. تمام. احنا بنشكر أستاذ أحمد حسني وبنكمل كلامنا مع حضرتك دكتورة همت في موضوع مهم. في مكالمة كمان، في معنا مكالمة كمان. ألو. أيوة. ألو. أهلا بيك يا فندم، مين معنا؟ ألو. أيوة يا فندم، أهلا بيك. أنا عبد الله سلام من اسكندرية. أهلا يا أستاذ عبد الله. نصب المعاش. سؤال حضرتك يا فندم. 82 سنة. ربنا يديك الصحة. شكرا يا فندم. نورنا. كنت شكرا يا فندم، كنت عامل عملية في عينيا واتأثرت باستشهاد ابني وجلطة في المخ، دراع شمال كان مشلول واتعالج منه بكف ايدي، وبعدين تعبت رحت لطبيب الأسنان عشان أشيل النابل فؤادي في اليمين، فاداني مسكن وداني حاجة كده وعملوا لي أشعة. المهم استعملت العلاج ده لمدة أسبوع، معرفش يتعارض مع العلاجات التانية اللي أنا باخدها ولا لأ. فأنا دلوقتي بقوم بصعوبة من السرير وأتحرك بصعوبة، كل آلام جسمي آلام شديدة، لو خدت نفس بشدة أو بتنهيدة بين ضلوعي وفي جنابي يحس بألم وبعكر بنفسي. أنا عاش لوحدي ما معيش حد. وبعدين امبارح بس جالي واحد زميل عشان يزورني شاف حالتي، فقال لي أجيب لك الإسعاف وأديك مستشفى الحميات، احتمال يكون عندك كورونا. قلت له كورونا فيه؟ أنا أكلي دقيق جدا وعندي مرسوسة من ناحية الأكل والشرب. كورونا دي للناس اللي تبقى في الشارع. وحضرتك عايش لوحدك يا استاذ عبد الله؟ ايوه فهمت. ربنا يشفي حضرتك، ربنا يشفيك. طيب الف سلامه لحضرتك يا استاذ عبد الله. يعني لو بره الليل بتاع انا دلوقتي باخد ثلاث انواع من المسكنات. صديق فضل ادهم لي يعني. طيب استاذ عبد الله، ممكن حركت خارج الهواء تسيب تليفونك لزمايلنا اللي خارج الهواء ممكن ياخدوا تليفون حضرتك؟ هو أنا برضو بنصح حضرتك يعني ألف سلامة لحياتك طبعا، بس ممكن الجلطة تكون مسببة بعض الألم أو بواقي ما بقي من الجلطة ممكن يكون مسبب بعض هذه الألم. بس نصيحة حضرتك، أكيد مش بتشرب مية كويس، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، التلات أنواع من المسكنات يعني أنا بنصح إن هما ما يكونوش كتير كده، لازم نستشير طبيب ونقلل هذه الأنواع لأنها ممكن تعمل تأثير سلبي على الكبد وعلى الكلى، وبالذات أكيد أنا متأكدة أن حياتك ما بتشربش ماء كويس. يعني حالة حضرتك محتاجة ممكن نتكلم بعد الهوا إن شاء الله ونشوف ممكن حياتك تتجه إزاي إن شاء الله. شكرا ليك الحاجة عبد الله وألف سلامة على حضرتك. دكتورة همت، في موضوع مهم كنا بنتكلم فيه قبل الهوا يعني يخص كل الأمراض وكل العمليات وهو موضوع التخدير. ليه يعني حضرتك حب حضرتك تتكلمي فيه؟ حب حضرتك السؤال ده. ليه إحنا كشعب مصري في نسبة كبيرة مننا عندهم قلق من التخدير في العمليات؟ يمكن علشان هو التخدير هو الطبيب المجهول أو يعني الجندي المجهول. الجندي المجهول. ومش بتبقي عارفة يعني حياتك مثلا لما الواحد بيروح يعمل عملية بيقابل الطبيب اللي هيعمله العملية، لما بيدخل مستشفى بيقابل النواب بتوع الجراحات وكده، إنما أو الطبيب الباطني أو أي طبيب معالج، إنما طبيب التخدير حضرتك مش بتشوفيه إلا في العمليات. بس طبعا يعني من سنين بقى في قصة إن الطبيب التخدير بيعدي لازم يبص على ليستة العمليات ولازم يشوف إيه المطلوب ليها، ده بيحصل في المستشفيات أغلبية مستشفياتنا. بس ليه بقى؟ لأن هو يعني أنا ليه بنخاف من التخدير؟ لأن هو بقول لحياتك حاجة مجهولة. بتخش حضرتك بتنامي وبتصحي بتبقى اتعملت لك العملية اللي الدكتور موضحها لك وشرحها لك، إنها بتعرفيش حصل لك إيه. اللي أنا حابة أقوله دلوقتي إن التخدير علم من أهم العلوم اللي يسرت للطب علاجات كتير جدا ما كانتش ممكنة قبل التخدير وقبل التطور اللي كله ده فيه. زائد كفاءة أطباء التخدير أنا مش بقول عش كده عشان أنا واحدة منهم، بس يعني بدون أي منهج للتخدير يشمل مناهج أغلبية أفرع الطب، يعني طبيب التخدير بيعرف كويس قوي في الأمراض الباطنة، بيعرف في الأمراض الباطنية، بيعرف كويس جدا في الأمراض العصبية، يعني هو ملم لأنه مسؤول عن قيادة سفينة الخلال الجراحة طول فترة العملية. صحيح. مفروض إن هو بيمشي الأجهزة كلها لفترة معينة. فأدام أنا بتوجه لمستشفى محترمة لمكان محترم، وبتعامل مع أطباء وزارة الصحة أو أطباء الجامعات أو المستشفيات التعليمية، بيبقى فيها كفاءات عالية جدا من ناحية التخدير ومن ناحية الجراحات طبعا. بس يمكن التخدير زي ما بيقول بتخاف منه، ما فيش حاجة اسمها جرعة زيادة. الطبيب التخدير بيحسب الجرعة المناسبة لوزن الجسم اللي قدامه. الطفل بياخد جرعة، الكبير بياخد جرعة، المسن بياخد جرعة معينة، كل ده محسوب حضرتك. اللي داخل المحاليل اللي داخلة محسوبة، اللي خارجة محسوبة، فهو علم قائم بذاته. ومن يقوم عليه ويقود السفينة خلال هذه الفترة مؤهل تماما انه يصحح حضرتك. الا زائد برضو احنا ممكن نعمل حساب للحساسية او للمشاكل اللي بتحصل نتيجة اي دواء ان الواحد ممكن ياخده، ممكن يعمل حساسية. طبيب التخدير بيقوم باختبار اي دواء بيديه للمريض قبل ما يدهوله، يعني طبعا قبل طبعا العملية. يعني حضرتك لو انا بدي، لو حضرتك بتاخدي دواء في البيت او حقنة، ممكن دي اي دواء بيبقى مكتوب له ان هو ممكن يعمل مثلا اغماء، تبقى حضرتك عندك حساسيه ليه واحنا مش عارفين، بتبقى نسب بسيطه جدا. فاي دواء بيتاخد لو طبيب التخدير بيديه بيعمله اختبار قبل ما يدي، يعني نطمن الناس ما يبقاش في حاله القلق دي. نطمن الناس تماما ان التخدير امن طالما اتجهت المستشفى كويس، مش من المستشفيات اللي تحت السلم او ان انا برضو دايما بنبه ليه ان انا ما اعملش اي عمليه في عياده. دي نقطة عليها يعني مليون سطر، لأن لو حصل لي مشكلة المستشفى بتبقى مجهزة تماما إن أنا أعمل إفاقة سريعة ألحق المريض، إنما في العيادة عمر حضرتك ما تلحق. دي نقطة مهمة. هنشوف بس المكالمة اللي معانا ونرجع لحديثنا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أكلم الدكتورة. تفضلي فندم. لو سمحت يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام. ربنا يبارك لحضرتك يا رب. لو سمعت، انا عندي ابني عنده 14 سنه عنده امساك مزمن. انا دخلت بيه على الدكاتره كتير قوي بقاله بخمس سنين، لا مؤاخذه بيعمل حمام كل حوالي 15 يوم. اه طبعا، لا دي مشكله حضرتك بقى تتجه لاطباء الجهاز الهضمي. وبرده نقطه مهمه احب اقولها، لازم الميه وشرب الميه كميه معينه، مش اقل من ازازه او ازازه ونص في اليوم او لتر، يعني مش اقل من 2 لتر يوميا. في الحاله دي هو محتاج اكتر كمان لانه عنده مش هنقدر نقول كده، بس انا بقصد ان قد يكون عدم شرب الميه، الاكل الصحي المتوازن اللي هو بيبقى فيه الياف، بيبقى فيه فيتامينات، بيبقى فيه خضار، الحاجات دي لازم الاول نتجه ليها. اذا ما نفعتش بنتجه لمتخصص في الجهاز الهضمي. شكرا. رحت يا دكتور. طب حضرتك اكيد في سبب يا فندم، اكيد في سبب. انا رحت للجهاز الهضمي ورحت للدكاتره الجراحين ويعني ورحت يعني كذا. طب يا فندم كان التشخيص ايه؟ قالوا لي اعمل اشعاعات، وقال يعني الجراح قال لي يعني ما فيش مشكله، قال لي ما فيش مشكله. ورحت للجهاز الهضمي قال لي ده كان كسل، الولد كان من حوالي 5 سنين كسل، بيكسل يخش الحمام وهو عامل كده بس 15 يوم. ايوه طبعا ده كتير. ما هو ده بص حضرتك، هو ساعات الشخص ممكن يعود نفسه ويبقى اسير لهذه العاده السيئه ان هو مثلا ما بيدخلش التواليت كل يوم طبعا. فده محتاج بقى دام هو ما فيهوش حاجه عضويه، محتاج تدريب، محتاج تدريب واعاده يعني تنظيم ليه ان هو مثلا ياكل. طبعا ده بقى تخصص الجهاز الهضمي، ياكل حاجات علشان تقدر تعمل له اخراج كويس. زائد بحط برده 100 سطر تحت شرب المياه الكافي المطلوب لجسم زيه. يعني نقول لو هو متوسط انسان بالغ عادي هيحتاج من لتر ونص للترين يوميا ميه حتى في الشتاء. نعم. يعني ما لا ما بيرضاش حضرتك بقى تتعامل معاه. انا اجبره بقى حضرتك يشرب عشان صحته، يعني لازم يشرب. الدكتور كان طالب مني اشعه وطلب مني اشعه بعد كده بالصبغه، اعمل اللي بالصبغه دي يا دكتور؟ حضرتك المتخصص هو اللي يقدر يحدد لحضرتك. أنا هو الجراح كان طلب مني. طب حضرتك تتابع معاه، يعني ده خارج تخصصي. شكرا. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا جزيلا. دخلك يا طير الورواح ارحلك من صوب المشوار، وسلمني على الحبايب وخبرني بحال شو صار. دخلك يا طير الورواح ارحلك من صوب المشوار، وسلمني على الحبايب وخبرني بحال شو صار. Oh no! مستمعين الأعزاء، ما زلنا معكم وطبيبك على الهواء، وكافت يمكن الاستشارات على الهواء مع الدكتورة همة علام، أستاذ التخدير وعلاج الألم. دكتورة همة، كنا بنتكلم قبل المكالمات عن التخدير، وأعتقد حضرتك كده وفيتي النقطة. أنا بس حبيت أن الناس تطمئن من التخدير ومن دكاترة التخدير، ولا تتجه إلى أي عملية في عيادة. دي نقطة مهمة جدا. هنرجع لموضوعنا وعلاج الألم. لو جال حضرتك مريض في العيادة عنده ألم مثلا في البطن، هو بيشتكي من ألم في البطن، أيوة. حضرتك بتبتدي تشوفي الألم مكانه فين، وبتتعاملي إزاي مع المريض، بتحاوليه بعد كده؟ بتعامل معاه مريض عنده شكوى مضايقاه ومؤرقة حياته جاي، وباخد منه التاريخ المرضي بتاعه. تمام. وبتبدي تعامل مع، لو هو حاجة جراحية أو بطنية يعني بنوصي دكاترة الجراحة أو البطنة أنها تكمل المسيرة معك. عشان كده في فريق مع حضرتك والتخصصات دي كلها. يعني بس حضرتك في الأول الفرز أو التشخيص. بصي حضرتك، أي مجال طبي التشخيص هو مفتاح العلاج. صحيح. التشخيص، فالتشخيص القعدة مع المريض، أخذ التاريخ المرضي بتاعه بمنتهى الدقة، وإفراد وقت لي، وليس إن أنا مجرد عرض وإن أنا بص بصة سريعة كده. لا، المريض حضرتك من هو داخل عليكي ممكن تشخصي منه بعض حاجات، من شكله، من شكله، من سلامه، من الكلام معاه. يعني حضرتك في حاجات كتير، علامات ممكن تخلي حضرتك تتجه الاتجاه الصح في التشخيص بتاعه. وانسن أو ما انه اتشخص، بنبتدي نوجهه للمجالات المختلفة. لو هو في مشكلة عضوية داخلية فبيوجه للتخصص المطلوب. لو هو حاجة ألم مزمنة نتيجة مثلا التهاب في أعصاب، نتيجة صداع، نتيجة ألم روماتيزمية، نتيجة علاج، نتيجة ألم في ظهره، كل ده احنا ممكن نتعامل معاه. طيب هناخد مكالمة ونرجع لحديثنا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. عبد من اسكندريه يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. سؤال حضرتك. قلنا بقى عندي الدكتوره على سؤال كده، ممكن تحت امرك، اتفضل. الله يكرمك، شكرا يا فندم. دلوقتي انا عامل فتاء اللي هو الاربي وفتاء السري، فتاين. والفتاء الاربي ساعات بيطلع من مكانه، بس ما بيسمع عندي الم فظيع، ما فيش حد يطيقه. بلبس الحزام اللي هو ايه الفلفو عندي نوري، صرف نوري، بدخلوا ايد الحزام ده هو تفتح الفتاة، بيطلع ده عامل زي البيضة، بيبقى حاسس بوجع مش مفوش، مفيش حد يكيه. هو لما بيطلع الجزء ده من الفتاء ده بيؤدي الى الم جامد طبعا جدا. ولازم حضرتك ما ننتظرش عليه، لان ممكن يطلع مره ما يعرفش يدخل تاني، فيعمل مشكله طبيه يؤدي الى الالم الحد اللي احنا بنقول عليه ده، اللي هي يبقى المعامله معاه معامله الايمرجنسي او معامله الطارئه. فلازم ده حضرتك تتوجه للجراح يشخص الموضوع بالظبط. في مرتين ما حضرتك، هو ممكن اما يعني على برضو حد معلومات، انا مش جراحة بس انا بعرف ان هو ممكن يرجع تاني، ممكن يرجع تاني. فالجراحين بقى هم اللي يقوموا بمساعدة حضرتك في هذا المجال. انما بما انه بيرجع فهو او بيطلع من مكانه، فده نوع يعني ده مؤشر يخلي حضرتك تتجه للجراح ويشوف ازاي التعامل الامثل معاه. شكرا لحضرتك. وفي فتاة تاني عندي في السرة، فتاة السرة نفس الوضع. ما هو حضرتك نفس المشكله، الفتاء يعني ايه؟ يعني في ضعف في العضلات في البطن او في الجدار البطني بيخلي جزء من الامعاء يطلع. فالمشكله ان هو لو بيطلع وبيدخل، بيطلع وبيدخل، لما يبقى لو طلع وما عرفش يدخل تاني هتبقى مشكله كبيره، هتبقى ممكن تعمل غرغرينا. ممكن تجي العمليه يا فندم. افندم، ده لازم نتجه العملية. برضو بقول لحياتك الجراح هو من يساعد حضرتك في هذا، بس ده بيؤدي الى الم جامد، يعني ده من الحالات الطارئه لتستوجب التوجه للطبيب. انا عمليات فيها. الف سلامة على حضرتك، بس لازم تلجأ للجراح وللطبيب اللي يفيد المعالج لحضرتك. شكرا جزيلا. دكتور همت معنا مكالمة كمان. طيب الو. الو. اهلا يا فندم. اهلا بيك. سؤال حضرتك يا فندم. سؤال ان انا عندي نزيف بينزل من فخذ الشرج يعني من سنتين ومش حاسس باي الام خالص. استشرت للدكتور اللي هو بتاع الامراض البطنيه، فعمل لي سونار شاف كل حاجه مفيش، قال الكبد كويس، المراره، البنكرياس، قال لي على كل الاجهزه ان مفيهاش حاجه. والالم ما عنديش الم نهائي، يعني النزيف ده بيقعد مثلا ممكن يجي لي يقعد اسبوع، ممكن يقعد مثلا شهرين ويجي دم احمر خالص ما فيهوش يعني اي حاجه، ومش حاسس باي الام نهائيا، والحمد لله عنده صحه جيده يعني ما. طب انا انصح حضرتك يعني طبعا ده برضو مش تخصصي، بس بنصح حضرتك انك تتجه للجراح. ده ممكن يبقى من اسبابه، ممكن يبقى فيه الاصابه بالبواسير مثلا او شرخ شرجي او كده، فبس بنصح حضرتك انك تتجه لجراح بما انه بينزل دم احمر، ممكن يبقى فيه امساك مثلا، ممكن يبقى فيه مشاكل في الجهاز الهضمي الاخير يعني، فحضرتك تتوجه للجراح. بالحقيقة دكتور همت للأسف وقتنا انتهى، وقت الفترة كان نفسي بقى الوقت أطول من كده، لأن في ربنا يخليكي إن شاء الله تتكرر اللقاءات مرة تانية. بنشكر حضرتك الدكتورة همت علام أستاذ التخدير وعلاج الألم بالمركز القومي للبحوث. شكرا جزيلا يا فندم، شرفتي. مرسي. مستمعينا الأعزاء، كنا معكم في طبيبك على الهواء، رئيس التحرير هالة سالم، على هندسة الهواء انضم إلينا الزميل حسام رأفت، وكنت معكم من أمام الميكروفون أسماء موسى.